بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه جعلنا مخلصين بقراءته. والرابعة من عبد الكرو السنن، كان سنن الهيئات، الهيئات الرابعة الاستعاذة، الرابعة من هيئات من الهيئات المطلوبة في الصلاة. وذكرنا الفرق بين السنة والهيئات في اصطلاح المؤلف. نعم. قلنا السنة ما يشرع لها سجود السهو عنده، والهيئة ما لا يشرع لها سجود السهو. الرابعة من الهيئات إيش؟ الاستعادة، الاستعادة للقراءة لأجل القراءة. نعم. لقوله قبل الفاتحة. نعم. لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت قراءة القرآن. نعم. أي إذا أردت قراءته فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ذلك كل ركعة في عندك؟ عندك في كل وكل، يعني اختلاف نسخ، يعني المعنى صحيح بتصح، ما في مشكلة. يقول ذلك كل ركعة ويقول ذلك في كل ركعة. لا فرق بين المعنى. أيوة. أما الفرق في زيادة الفي أو. جميل. يعني يقول قبل البسملة في الركعة الأولى قبل القراءة. أيوة. أعوذ بالله، وفي الثانية وفي، لكن الأوليان آكد. نعم. الأوليان آكد يعني من الركعتين الأخيرتين. يقول ذلك كل ركعة لأنه يبتدئ فيها قراءة. إيه؟ نعم. وفي الأولى آكد للاتفاق عليها. في الأولى آكد، هذه متفق عليها. نعم، متفق عليها عندنا في المذهب. نعم. وفي غير المذهب. نعم. فائدة: الشيطان اسم لكل متمرد مأخوذ من شطنة إذا بعد. من شطنة يعني الشيطان، لفظ الشيطان فعلان، يعني اسم. نعم. لكل متمرد مأخوذ من شطنة إذا بعد. شطنة الرجل، شطنة الشيء إذا بعد. وقيل من شاطئ إذا احترق. طبعا هو وجه تسميته بالشيطان ذاك بمأخذ، وجه الأخذ من بعد لأنه بعيد من رحمة الله. أيوه. الشيطان بعيد من رحمة الله، فهو شيطان أي مبعد وبعيد عن رحمة الله. وإذا قلنا مأخذ من شاط بمعنى احترق، يشوط. نعم. فهو شيطان. نعم. وقيل شو اسمه من شاطئ إذا احترق. والرجيم يعني لأنه هو مأخذ من النار، مخلوق من النار، وسوف يكون الشيطان سوف يكون إلى النار. جميل. والرجيم فعيل، والرجيم المطرود بمعنى مرجوم. وقيل المطرود إما بعيد أو إيش، أو مرجوم، بمعنى مرجوم، لأن الناس ترجمه يعني بألسنتها، ترجمه بالاستعاذة منه. نعم. ويسن الإسرار بدعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح من الهيئات. والتعوذ. ودعاء الافتتاح معنى أنه يحصل بكل دعاء وارد. نعم. ويسن الإسرار ويسن الإسرار به. نعم. بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية وكذلك والجهرية. كذلك يسر في الاستعاذة في السرية والجهرية. نعم. كسائر الأذكار مثلا. والخامسة. والخامسة من الهيئات. الجهر بالقراءة في موضعه. الجهر في موضعه. موضع الجهر الأوليان من المغرب والعشاء والصبح وصلاة الصبح يعني. نعم. فيسن لغير المأموم. يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح للمنفرد والإمام. لغير المأموم، من هو غير المأموم؟ المنفرد والإمام يجهران بالقراءة. طيب. أما المأموم فلا يجهر. ليش شيخ ما يجهر؟ المأموم يجهر خلف الإمام. طيب إذا مو مأموم؟ لا، قلنا ذكرنا أن المنفرد. أيوة. قلنا المنفرد والإمام يجهر. فيسن لغير المأموم. والمأموم لا يجهر، يسر، بل يكره له الجهر خلف الإمام. صح. المأموم إلا إذا كان مسبوقا، يعني سبق مثلا بالصلاة. في بعض الناس يعني يأتي مثلا يكبر الإحرام ويجلس في التشهد الأخير للإمام ثم يقوم يجهر. وكذلك لو كان بقي عليه ركعة من الصبح مثلا أو ركعة من المغرب أو ركعة يعني الركعة الثانية من المغرب والركعة الثانية من العشاء إذا سلم إمامه يجهر، لكن لا يجهر جهرا يعني بحيث يشوش على المصلين. نعم. إذن فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشاءين العشاءين أي المغرب والعشاء. نعم. تغريبا وأوليي العشاءين والجمعة وكذلك استطرد الجمعة يجهر فيها في ركعتين. نعم. والعيد بالنسبة للسنن والعيد وأولتي وأولتي شيخ أولتي أفضل ولا أوليي؟ أولى يعني هو وعنده عبد الله هوني مكتوب عنده في الكتاب أولتين أولتين العشاء ما لها وجه ما لها مو أولى أوليي لا ممكن نقول الأولتين إذا هي هكذا هي وأولتي العشاءين وأولتي وأولتي أوله يعني أولتان مفروض أما عندي أنا وأوليي الأولى تثنى هكذا أوليان والأولة أولتان أيوة اللي عندي أوليي شيخ أوليي صحيح صحيح ما في شيء جميل وأوليي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح خسوف القمر لأن الخسوف في القمر يصلى ليلا ولذلك يعني عموما الصلاة الليلية فيها جهر سواء كانت نافلة أو فريضة مثلا في المغرب والعشاء الأوليان من المغرب والعشاء نعم. والتراويح التراويح أيضا ووتر رمضان ووتر رمضان أيضا إذا صلي يجهر به يعني. نعم ليش غير وتر رمضان لا يجهر؟ ما عندنا غير وتر رمضان إذ كنا يعني كل الصلاة الليلية تجهر فيها جهر بسيط يعني يعني قصدي إذا صلى الصلاة الليلية كلها ذكرت قبل شوي مثلا شيخ نحن مثلا سنة العشاء إيه هو تجهر فيها؟ بس كل الصلاة الليلية ماشي كل الصلاة الليلية لكن إذا كنت في مسجد وتشوه على الناس حول لا أكيد صار أنت في البيت إيه؟ حبيت توتر ولا إيه؟ تصلي إيه تجهر يعني في البيت أو منفردة تجهر جهر بسيط يعني إيه؟ أنا. والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا إذا طاف ليلا ووقت الصبح إيه الصلاة في وقت الصبح يعني سواء كانت نافلة أو فريضة نعم والإسرار بها في والإسرار كما أن الجهر في موضعه هيئة الإسرار أيضا في موضعه هيئة نعم الإسرار في موضعه يعني في الصلاة النهارية نعم فيسر في غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلق فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر قلنا صلاة الليل عادة فيها جهر صلاة النهار عادة فيها إسرار لكن قلنا بالنسبة للنهارية يستثنى العيد والجمعة هذه ما فيها جهر يعني والاستسقاء والاستسقاء فيها جهر كمان كالعيد كلها مستثنى والصلاة الليلية الأصل فيها الجهر الصلاة الليلية الأصل فيها. سواء كانت نافلة يعني راتبة أو وترا أو كانت تراويح أو كانت فريضة الأوليان من المغرب والعشاء أما النفل المطلق في الليل فإنه يستحب التوسط به بين الجهر وبين المخافتة يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا ما يرفع صوته لا يبالغ في رفعه في النفل المطلق فيسر في غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلق فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أيضا إن لم يشوش أو مصل فإن شوش على نائم أو مصل حرم الجهر وقيل يكره واللي حققه ابن حجر في هذا قال إذا نهاه المشوش عليه قال يا أخي تشوش علينا في هذه الحالة يصبح الجهر حرام التشويش يكون حرام أما إذا سكت يعني كان جهره خفيف يعني يكون مكروها. أيوة. إذن ومحل الجهر والتوسط في المرأة حيث لا يسمع أجنبي. إيه نعم. إذا كان إذا والمرأة تتوسط أيضا بين السر والجهر إذا كانت بعيدة عن الأجانب، إذا كان لا يسمع صوتها أجنبي تتوسط. يعني إيش القصد هون شيخ في محل الجهر؟ يعني محل الجهر والتوسط في حق المرأة مؤكد، قال محل الجهر والتوسط في المرأة. احنا ما قلنا صلاة الصبح وقلنا الأوليان من المغرب والعشاء يجهر الرجل، ليس كذلك. أما في الليل مطلق الليل صلاة الليل وصلاة النهار المطلقة توسط. المرأة ماذا؟ المرأة أيضا يعني كلام جديد بيقول. المرأة كذلك تجهر في المغرب والعشاء والصبح، هذا وتتوسط في النفل المطلق. طبعا تجهر أيضا في التراويح. بس شيخ كأنه تجهر، انتظر حتى أتم الكلام. مستعجل. في الجهرية التي يجهر بها الرجل المرأة أيضا تجهر، لكن متى؟ وفي التوسط المرأة أيضا تتوسط في النفل المطلق، لكن إذا لم يكن هناك رجل أجنبي يسمعه، إذا لم يكن بعيدة ما في حد حوالي في بيتها تجهر عادي وتتوسط في النفل المطلق عادي، أما إذا كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب يحرم عليها الجهر. أيوة. يحرم عليها، لا في النفل المطلق تجهر ولا في الفريضة تجهر. طيب شيخ هوني في شغلة هون، هو كأنه يعني قال ومحل الجهر والتوسط، يعني الذي استحببناه للرجل هو نفسه في المرأة، لكن محل ذلك في المرأة إذا لم يكن هناك أجنبي يسمع. من حيث لا يسمع أجنبي. أيوة. إيه. أما إذا كان هناك أجنبي يسمع، إذا كان في أجنبي لا لا تجهر ولا تتوسط. أيوة. نعم لا تجهر ولا تتوسط. ووقع إحنا بذهننا إنه المرأة ما تجهر. لا، إذا كان بيتها مع حبين أهلها وكان ما في رجال تجهر عادي. أيوة. وتتوسط مثل بالنفل المطلق. لكن في إذا هناك أجنبي يسمع صوتها ما يجوز، يحرم عليه، لأن صوتها في القراءة في الصعورة. ما صوتها عادي؟ لا لا عادي، لا ما هو عورة، إذا كان طبيعي صوتك ما في فتنة. أيوة. ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثة. يخالف هذا التفصيل في الخنثة في المجموع. كيف يعني يخالفه؟ كأن الخنثة يعني حكمها يعني كأنه ما أدري هل هو هي كالرجل أو كالمرأة. أيوة خالف الحكم هون، إنه يعني لم يجعل الآن أرجع التابع. طيب وأجبت عنه. كويس. أيوة. نعم. طيب وأجبت عنه في شرح المنهاج. إيه نعم بالمغني. بس خلاص والعبرة الشيخ. وأجبت عنه في شرح المنهاج. وأنا رجع خالف كلام جديد، والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء. إيه هذا شيء ثاني. نعم. بالنسبة للمقضية يعني إذا قضى صلاة الليل في النهار أو قضى صلاة النهار في الليل، قضى الظهر أو العصر صلاها ليلة، أو فاتت العشاء مثلا أو صلاة الصبح مثلا فقضاها نهارا بعد طلوع الشمس، العبرة لا بالفريضة نفسها إنما بوقتها. إذا كان وقت إسرار يسر ولو كانت من الصلوات الجهرية. نعم. يعني إذا قضى الجهرية في النهار يسر، وإذا قضى النهارية في الليل يجهر. العبرة في الزمان. جميل. نعم. وقت القضاء. في وقت القضاء. لا في المقضية إنما في وقت القضاء. قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد. يعني كذلك العيد. إذا صلىها قضاها ليلا أو نعم. قضاها نهارا نفس الشيء. نعم. والأشبه هذا كلام الأذرع بالنسبة للعيد، يعني إذا قضى العيد ليلا يجهر، إذا قضى العيد نهارا، إذا قضاها نهارا في اليوم الثاني مثلا قضاها. نعم. والأشبه خلافه. نعم. كما اقتضاه كلام المجموع. كيف يعني الأشبه شيء خلافه؟ يعني كلمة أشبهه يعني الأشبه، يعني الأشبه يعني الأقوى يعني أو المعتمد. والأذرع ماذا قال؟ قال العيد صلاة العيد كالصلاة كباقي الصلوات، إذا قضاها ليلا يجهر، إذا قضاها نهارا يسر. لكن الشيخ هنا قال لا، الأشبه الأشبه في العيد أنها أنه يجهر يعني بها، صلاها ليلا أو نهارا لا فرق، حتى لو قضاها نهارا يجهر صلاة العيد، لأن هي من الصلوات النهارية التي يجهر بها. فلو صلاها نهارا يجهر بها، صلاها ليلا يجهر بها. هذا كلام غير الأذرع. الأذرع لا، قال حكمها كبقية الصلوات، العبرة بوقت القضاء، يعني إذا قضاها نهارا لا يجهر عند الأذرع. إذا قضى أي شيخ العيد؟ العيد. نعم. ليش العيد شيخ يعني بيقصده بيقضيها يعني هم حطوا الجهر تبعها بس في وقتها المحدد. إيه بس وقت هذا. أيوة. جميل، يعني قبل الظهر. هذا إيه نعم. هذا عند الأذرع. عند الأذرع. قبل الظهر بيجهر. ما إيه. بعد الظهر صارت قضاء في النهار بيسر. إيه إذا قضاها بعد الظهر أو قضاها إيه. ثاني يوم. شفت؟ إيه يجهر. نعم، والأشبه خلاف. كأنه شيخ العبرة الأحناف قالوا العبرة بوقت الأداء قضاء الصلاة. عندهم هم يخالفون في هذا. يمكن الأحناف العبرة بالصلاة نفسها، إذا هي صلى الظهر ليلا لا يجهر، إذا صلى العشاء نهارا لا يجهر، إذا صلى الظهر ليلا لا يجهر، العبرة بالصلاة نفسها عند الأحناف. إذن والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين قبيل باب التكبير، عملا بأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء، يشابه يحكي الأداء يعني يشبه الأداء. ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستحب، ولأن الشرع ورد إيش؟ ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستحب. يعني محل الإسرار هو النهار، أليس النهار محل الإسرار إيش؟ النهار. أيوة. ومع ذلك الشرع ورد بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جهرة في صلاة العيد. أيوة. ويصلها نهارا. نعم. إيه خلاص. ما دام إنه ورد بالشرع العيد ده. العيد يجهر بها في وقت الإسرار. إذن حتى لو فات وقتها نجهر بها. أيوة. جميل. والسادسة. حتى لو فات وقتها وصليناها في النهار نجهر فيها. نجهر بالعيد، نجهر بها. نعم. والسادسة التأمين. السادة من الهيئات التأمين. نعم. عقب الفاتحة. تأمين يعني القول بآمين، هو تأمين السيارة. أيوة. عقب الفاتحة. تأمين سيارتك. من الهيئات واجب عليك. عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها. يعني اللي يقرأ الفاتحة يؤمن سواء كان في الصلاة أو قرأها في خارج الصلاة، حب يقرأ الفاتحة خارج الصلاة يؤمن بعد ولا الضالين بسكتة لطيفة يقول آمين. نعم، للاتباع بمد وقصر. آمين بالمد أو بالقصر. آمين آمين يعني الآمين يصير آمين، يصير آمين آمين يعني حركتين يعني آمين، القصر يعني حركته. نعم. والمد أفصح. والمد آمين أفصح. وفي أيضا رواية أمين ورد فقلت أمين زاد الله ما بيننا بعدا. نعم. حتى بدون حركتين يعني. نعم. فآمين اسم. هذا اسم فعل. اسم فعل. اسم فعل بمعنى استجب. يعني آمين آمين اسم فعل أمر. نعم. لكن نحن لا نقول فعل أمر اسم فعل أمر، لأنه يعني أمين هو يا رب خطاب مع الله. دعاء. دعاء يعني. نعم. مبني على الفتح. مبني على الفتح. نعم. لأنه الأسماء الأفعال مبنية. نعم. أسماء الأفعال من قبيل المبنية. نعم. وتخفيف الميم فيه ولو. ولا يشدد الميم، لا يقول آمين، لأن آمين جمع آم بمعنى قاصد. أيوة. إنما يقول آمين بتخفيف الميم. يقول شيخ ولو شدده لم تبطل صلاته. لتطفيه الدعاء. لأنه مقصود الدعاء، لأنه أنا لاحظت أن الأعجام بعضهم يقول آمين. أيوة. ما لا يضر، لأنه مقصود الدعاء. نعم. ويسن في جهرية ويسن في جهرية جهر بآمين، يجهر في الجهرية بآمين ويسر في السر، وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه. ويسن أيضا أن يؤمن المأموم مع الإمام، يعني هذا هو الشيء الذي يستحب للمأموم أن يقارن به الإمام، الشيء الوحيد في الصلاة يستحب أن يقارن المأموم الإمام، يعني أن يوافقه فيه، يعني لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه التأمين. أيوة. أما المقارنة في بقية الأعمال بأن كان يسجد معه أو يرفع معه مكروه، والمقارنة بتكبيرة الإحرام مبطئة للصلاة. شيخ، في شغلي يعني أنا لاحظت شغلي في بعض الأئمة ما بيقولوا آمين، يقول الظاهر ما يجهر، يعني ما بيقول، بيقول جوز يعني بعضهم هيك، هل يسن نقول نحن ما نقول إيه؟ اللي خلفه ما لازم ما يقولوا ما هيك، لأنه يعني إذا ما قالوا ليش أنا ليش المؤمنين يقولوا لا تسن له أن يقولوا آمين، هو لأنه هو مطلوب موافقة الإمام. إيه طيب، وإذا ما قال الإمام لا نحن ما سمعنا آمين، طيب هل نقول لا تسن؟ تقول آمين بينك وبين نفسك يعني، بس أنت لا، أنت تؤمن للأجل الإمام ما دام إيه؟ أنت ما سمعت الإمام. طيب. والمأموم يؤمن مرتين، يؤمن مع الإمام، وإذا قرأ فاتحته أيضا يختم به. جميل، بس قصدي لكن إذا لم يقل الإمام آمين. لكن أنا ما رأيت هذا، لكن أنا أقول من عندي طالما هو دعاء استحب التأمين في الدعاء، يعني الآن الإمام على المنبر في الخطبة يدعو ونحن نؤمن، لأن الشيخ هون الحديث يعني في العلة بخلك إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني معناته مفهوم المخالف للحديث إذا لم يؤمن لا تؤمن، لكن يعني لا يستحب لا يستحب لكم إذا لم يؤمن الإمام لا يستحب، لا يستحب، لكن لو أمن المأموم ما يضر. نعم، أقول فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معناته الملائكة بتأمن كمان، الملائكة يؤمنون مع الإمام، والمأموم يستحب له أن يؤمن مع الإمام لأن الملائكة تؤمن معه، فيوافق تأمين المأموم تأمين الملائكة. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فائدة في تهذيب النووي، التهذيب الأسماء واللغات يعني موجود عندي هنا. بالله؟ إيه نعم. جميل. الاسم الأيش؟ الأسماء؟ تهذيب الأسماء واللغات. تهذيب الأسماء. طبع طبعة جديدة ممتازة. بالله؟ اللغات. جميل. يقول حكاية فائدة في تهذيب النووي، حكاية أقوال كثيرة في آمين، من أحسنها. قول وهب بن منبه آمين أربعة أحرف، آمين أربعة، الألف والميم والياء والنون. نعم، يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول اللهم اغفر لمن يقول آمين. وخرج بفي جهرية السرية، فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية، بل يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا. يعني في الجهرية، في الجهرية ذكرنا في الجهرية لما يقول الإمام أولى الضالين آمين يؤمن المأموم معه ويجهر طبعا به. نعم. أما في السرية يعني صلاة الظهر مثلا والعصر نعم، كل واحد يؤمن لحال، الإمام إذا انتهى يقول آمين والمأموم يقول، لا أحد يؤمن على تأمين أحد. نعم. والسابعة قراءة السورة، قراءة السورة بعد الفاتحة من الهيئات، ولو قصيرة، ولو قصيرة، ولو إن أعطيناك الكوثر مثلا مطلوب، يعني السنة من الهيئات أن يعني قراءة السورة بعد الفاتحة. هل هون الشيخ نقول ولو قصيرة؟ إيه، قراءة السورة ولو قصيرة. نعم، يعني ولو كانت السورة قصيرة هيك تقدير الكلام، إيه، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذشتا. جميل. عدلنا يا شيخ، يعني أنه كان تحذف غالبا بعد إن ولو هي واسمها. أيوة. وبعد ويحذفونها يعني كان واسمها، ويبقون الخبر ويحذفونها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. أيوة. كثيرا ذا اشتهر يعني أشتهر. هذا اشتهر كثيرا. جميل. إذن قراءة السورة ولو قصيرة بعد قراءة الفاتحة في ركعتين أوليين لغير المأموم من إمام منفرد، لأن المأموم يستمع إلى السورة، المأموم يقرأ الفاتحة فقط، لكن المنفرد قال غير المأموم، أي المنفرد والإمام يقرأان السورة بعد الفاتحة، المنفرد والإمام يقرأان السورة بعد الفاتحة، المنفرد والإمام. أما المأموم ما يقرأ السورة، يقرأ الفاتحة فقط. بس الفسري بيقرأ معه. مين؟ المأموم. يعني هذا المراد به في الجهرية، أما طبعا إذا كان في السرية يقرأ المأموم السورة. أيوة. في ركعتي أوليين بغير المأموم من إمام منفرد. نعم. من إمام ومنفرد. والله وكلمة ومنفرد يزمه. عندك إيه؟ أشو عندك صح؟ من إمام أشو؟ ومنفرد؟ لغير الإمام من إمام منفرد. شو رأيك؟ لا مسألة. في ركعتين أوليين من لغير المأموم، لغير المأموم من إمام ومنفرد. ومنفرد لازم فعلا، ومنفرد أيه. أشو منفرد؟ ما في إمام منفرد. نسختين كلها فيها خطأ، ما هي بس نسختين صحيح. أي والله. يعني كيف صارت إمام منفرد يعني؟ ما بتزبط. إمام بالعالم الآخر. ومنفرد. جميل. إذن في ركعتي أوليين لغير المأموم من إمام منفرد ومنفرد ومنفرد جهرية كانت الصلاة جهرية كانت الصلاة هنا أو سرية أو سر كلمة شيخ هون الصلاة لازم نكون كانت الصلاة الصلاة إيه كان الصلاة يعني الصلاة هي اللي مبتدأ لا هي اسمها اسم كان اسم كان هنا أيوة طيب شيخ هون في حالة هذه التاء شو لك التاء هون التاء تاء التانيث نعم جهرية كانت الصلاة نعم أو سرية للاتباع يعني المأموم نعم والمنفرد يقرأان السورة في السرية والجهرية المأموم والمنفرد أما في الجهرية يقرأان في السرية الإمام والمأموم يقرأان السورة بعد الفاتحة في السرية يقرأان الإمام والمنفرد والمأموم يقرأها في السرية لا في الجهرية أما المأمون فلا تسن له سورة سورة إن سمع للنهي عن قراءته لها المأموم لا يقرأ السورة في السر في الجهرية إنما يقرأها في السرية لكن يشرع له قراءتها يعني يجوز للمأموم أو يستحب المأموم لا يجوز فقط بل يستحب المأموم أن يقرأها يقرأ السورة في الجهرية إذا كان لا يسمع الإمام أيوة. لبعده أو لصمم في أذنيه مثلا بعيد ما يسمع حتى لو كان يسمع قراءة ولكن ما يفهم